بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك رضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت له: إني قد أرضعتك والتي قد تزوجتها. فقال رضي الله عنه: لم أعلم ذلك ولم تخبريني. ثم ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في مكة في دار إقامته، ركب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة فسأله: أيمسكها أو يفارقها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ والاستفهام هنا للإنكار، أي كيف تمسكها وقد قيل إن بينكما رضاعا، ففارقها وتزوجت زوجا غيره. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا أن الإنسان إذا تزوج امرأة ثم تبين أن بينهما رضاعا فإنه يجب عليه أن يفارقها لأنها صارت من محارمه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة، فإذا شهدت به امرأة مرضية أي أنها موثوق بها فإن حكمه يثبت. ومن فوائده أيضا أنه يثبت أن فيه دليلا على القاعدة الشرعية المعروفة، وهي أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، فشهادة المرأة الواحدة على النكاح وعلى الفسخ وعلى الطلاق لا يثبت، فلو شهدت على فسخ نكاح أو شهدت على طلاق نكاح فإن شهادتها لا تعتبر، لكن إذا شهدت على الرضاع ثبت الرضاع، وإذا ثبت الرضاع ثبت حكمه وهو فسخ النكاح، وحينئذ يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالا. وفيه أيضا دليل على الإنكار على من أراد أن يأتي المحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعقبة: كيف وقد قيل؟ أي كيف تمسكها وقد قيل. وفيه أيضا دليل على شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما يأمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عقبة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فارقها فتزوجت زوجا غيره. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان شدة الورع والاحتياط، وهذا هو وجه إدخال المؤلف هذا الحديث في هذا الباب، أن مفارقة هذا الرجل يعني عقبة أن مفارقته لامرأته من باب الورع والاحتياط، وهذا هو مذهب الجمهور بناء على أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة، بل لا بد من شهادة أربع نساء عند بعضهم أو بشهادة امرأتين عند آخرين، ولكن ما دل عليه الحديث هو الأولى، وهو أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت. والرضاع إنما يثبت وتترتب أحكامه عليه بشرطين: الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات فصاعدا، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. فلو ارتضع من امرأة رضعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع فإنه لا يحرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. والرضعة ليست هي مجرد التقام الثدي ثم تركه، بل الرضعة بمثابة الوجبة، فإذا ارتضع رضاعا يعتبر وجبة فإنه يكون رضعة واحدة. فلو أن امرأة مثلا ألقمت ثديها لصبي فرضع حتى شبع فإنها تعتبر رضعة، ولو كان قد التقم الثدي وتركه أكثر من مرة، فالرضعة هي الوجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالمراد بالأكلة هنا هي الوجبة وليست مجرد اللقمة التي يضعها في فمه. الشرط الثاني من شروط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وإذا ثبت الرضاع بأن كان 5 رضعات فصاعدا في الحولين ترتبت عليه أحكامه وهو التحريم. والتحريم في الرضاع ينتشر في المرتضع وفي المرضعة، أما انتشاره في المرضعة فينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها، وأما بالنسبة للمرتضع للطفل الرضيع فإن الرضاع ينتشر في فروعه فقط. فيجوز لأبي المرتضع من الرضاع أن يتزوج أم ولده من الرضاع، ويجوز مثلا لأخيك من الرضاع أن يتزوج أختك من الرضاع. فأحكام الرضاع بالنسبة للطفل المرتضع إنما تنتشر في فروعه وفي ذريته دون أصوله ودون حواشيه. وعلى هذا فيكون أولاد هؤلاء المرأة بالنسبة للطفل الرضيع يكونون إخوة له، وأخواتها خالات له، وأمهاتها أمهات له، وآباؤها آباء له. أما بالنسبة لحواشيه أعني من تفرعوا من أصوله أو أصوله كآبائه وأمهاته فإنه لا يثبت في حكمهم تحريم، لأن الرضاع إنما يثبت في فروع الطفل المرتضع فقط. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.